بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 28 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة وجنازة بالكسر والفتح، وتطلق الجنازة على الميت أو النعش إذا كان عليه الميت، فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا جنازة بل سرير، هكذا قال في الصحاح: إن لم يكن الميت على السرير فلا يقال له جنازة ولا نعش بل يقال سرير. قال: يسن الاستعداد للموت، وذلك بالتوبة، الإكثار من أعمال الصالحة، والتوبة واجبة على الفور، لكن مقصود هنا استحضارها. يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره بضم الذال أو بكسرها من ذكره، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، رواه البخاري. اللبدي في الحاشية يقول: من ذكره، يقول بضم الذال المعجمة بمعنى التذكر، وبكسرها يكون بمعنى النطق به وليس مرادا. يعني هل المطلوب أن تكثر من ذكر الموت، تقول الموت الموت الموت، أو من تذكره؟ المطلوب تذكره. قال: لكن ذكر بعض أهل اللغة أنه يصح أن يكون مكسور الذال بمعنى التذكر، فعلى هذا يقرأ بهما، يقال ذكره ونقصد التذكر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هاذم، هاذم اللذات، رواه البخاري. وهاذم يعني قاطع، قاطع اللذات وهو الموت. قال: ويكره الأنين، لما روي عن عطاء أنه كرهه، قالوا لأنه من الشكوى ما لم يغلبه، أصبح مغلوبا على أمره. نقل عبد الله ابن أحمد عن أبيه في أنين المريض قال: أرجو ألا يكون شكوى، ولكنه اشتكى إلى الله، ولكنه اشتكى إلى الله. قال: يكره الأنين، ثم قال: وتمني الموت. وتمني الموت، الأنين يئن، جالس يئن، هو هذا كره السلف الأنين. قال: وتمني الموت إلا لخوف فتنة. يكره أن يتمنى الإنسان الموت، لأنه ربما يعيش فيعمل صالحا، وربما يكون الموت في هذا الوقت ليس في صالحه، إلا لخوف فتنة، لحديث: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، الحديث متفق عليه. وفي الحديث: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، هذا رواه أحمد إسناده صحيح. إذن أيضا تمني الموت فيه نوع من عدم الصبر، لا يتمنين لضر أصابه، فعدم الصبر نوع من الجزع، لكن إذا خاف الفتنة فسأل الله الموت لذلك فلا بأس، لهذا الحديث. وكذلك قالوا: تمني الشهادة، لا يدخل في تمني الموت المذموم تمني الشهادة، بل هذا مستحب، لا سيما إذا حضر سببها، كما لو كان في المعركة مثلا فتمنى الشهادة. قال: وتسن عيادة المريض المسلم. عيادة المريض يعني زيارته، مأخوذا من العود، يزوره ويذهب إليه ويزوره غيره، لقول البراء بن عازب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المرضى، متفق عليه. وقوله المسلم فتحرم تحرم عيادة الكافر مطلقا حربيا أو مرتدا أو ذميا تحرم عيادته. قال وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة، أي يسن تلقين الميت عند موته أي في ساعة الاحتضار يلقن مرة لا إله إلا الله مرة، أي إن أجاب ولم يتكلم بعد ذلك، فإن لم يجب لقن مرة أخرى، وكذا لو أجاب ثم تكلم بكلام آخر فيستحب تلقينه، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه أحمد ومسلم. قال ولم يزد، أي لم يزد على مرة، فيضجره. والمقصود بالتلقين قالوا أن يقول بحضرته وهو يسمعه لا إله إلا الله، ولا يقال له قل إلا أن يكون كافرا، فيقال له يا فلان قل لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في ساعة الوفاة، يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. ولم يزد إلا أن يتكلم فيعيد تلقينه لتكون آخر كلامه، لقول صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود. وقراءة الفاتحة، أي يسن أن يقرأ على هذا المحتضر قراءة الفاتحة وياسين. قال أحمد ويقرؤون عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن، وأمر بقراءة الفاتحة. وعن معقل بن يسار مرفوعا اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أبو داود، إسناده ضعيف. وسهل أهل العلم في هذه المسألة لوجود الحديث ووجود بعض الآثار فقالوا يقرأ على المحتضر. قال وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن، أي في ساعة الاحتضار هذا يوجه القبلة وعلى جنبه الأيمن. تتمة المتن يقول مع سعة المكان، مع سعة المكان، نعم سقط في بعض النسخ في المتن المحقق، أضيف هذه الزيادة مع سعة المكان، وإلا فعلى ظهره، مع سعة المكان وإلا فعلى ظهره، فإن مات سن تغميض عينيه، وإلا فعلى ظهره فإن مات سن تغميض عينيه، هذا في متن الدليل المحقق. يقول توجيه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان، لأن حذيفة قال وجهوني إلى القبلة، واستحبه مالك وأهل المدينة والأوزاع وأهل الشام، وقال صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود، مع سعة المكان. إذا كان المكان غير متسع فيجعله على ظهره ورجلاه إلى القبلة. قالوا ويستحب أن يرفع رأسه قليلا ليكون وجهه إلى القبلة وليس إلى السماء، يكون وجهه إلى القبلة. وقوله فإن مات سنة تغميض عينيه، تغميض عينيه قالوا لئلا يقبح منظره ويساء الظن به، يعني ربما تغيرت هيئته، قالوا هذا انظر عليه الغضب أو كذا ويكون وسيء به الظن. قال وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نص عليه لما روى البيهقي عن بكر بن عبد الله المزني ولفظه على ملة رسول الله، وأنا في الحقيقة يقال عند الإدخال إلى القبر وليس على المحتضر، وليس على المحتضر. قال ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفيره. أيضا مما يسن قبل هذا سن شد لحييه بعصابة وتليين مفاصله ليسهل غسله. يسن شد لحييه بعصابة، يعني من على الرأس إلى أسفل الذقن يشد، أيضا حتى لا يفتح فمه ويسوء منظره. كذلك تليين مفاصله، أول ما يموت تلين مفاصله اليدين والرجلين ليسهل غسله، يحتاج المغسل أن يحركه حتى لا يتيبس. قال ولا بأس بتقبيله والنظر إليه، أي ممن يباح له ذلك، أي ممن يباح له ذلك في الحياة، ولو بعد تكفينه لا بأس أن يقبله وأن ينظر إليه، لحديث عائشة وابن عباس أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري والنسائي. وقالت عائشة قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه، رواه أحمد والترمذي وصححه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الكلام على غسل الميت، قال وغسل الميت فرض كفاية، الغسل بفتح الغين، غسل الميت فرض كفاية إجماعا، فإن لم يعلم به إلا واحد فإنه يتعين عليه. قال لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته، يعني ألقته فسقط فمات وكان محرما، قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، متفق عليه. وغسل الميت أي بالماء، فإن تعذر غسله فإنه ييمم. تعذر غسله إما لعدم الماء وإما للخوف من استعمال الماء أن يتهرى أو أن يتقطع، فالمذهب أنه ييمم. وشرط في الماء الطهورية، يكون ماء طهورا وليس طاهرا ولا نجسا. والإباحة، فلا يكون مغصوبا ولا مسروقا، قالوا ولا مسبلا للشرب، ولا مسبلا للشرب. وهذه مسألة مهمة، إذا جعل الإنسان ماء سبيلا للشرب خاصة فالذي يتوضأ منه معتد، كذلك الذي يغتسل منه أو يغسل منه الميت أو يغسل به الميت. الطهورية والإباحة كباقي الأغسال. وفي الغاسل، أي وشرط في الغاسل، الإسلام والعقل والتمييز، لأنها شروط في كل عبادة، إذا لم يشترط البلوغ فيصح لمميز أو مراهق دون البلوغ أن يغسل. والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل، ثقة وأمين وعارف بأحكام الغسل ليحتاط فيه حتى يؤدي الغسل على وجهه، لقول ابن عمر رضي الله عنهما لا يغسل موتاكم إلا المأمونون. والأولى به وصيه العدل، يعني إذا وصى الميت قال يغسلني فلان، أو وصت المرأة قالت تغسلني فلانة أو زوجي، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فقدمت بذلك، أي بالوصية قدمت. وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل. قال: وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا. فأول ما يبدأ الإنسان بغسل الميت يستر عورته، يعني يضع أولا قماشا وسميكا أو له طبقتان أو أكثر، ثم يضع الميت عليه ويستر عورته بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة. وهو مستور يبدأ في نزع ثيابه، يبدأ في نزع ثيابه مع ستر هذا الموضع سترا تاما. فإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا، لأنه لا يحل أن ينظر إلى عورته. قال في المغني: لا نعلم في ذلك خلافا، لحديث علي: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود. ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، يضع خرقة على يده أو يلبس القفازات المعروفة الآن، فينجيه أي يغسل ما على مخرجه من القبل والدبر من تحت الساتر، لأن النظر إلى العورة حرام فلمسها أولى. هذا تعليل لاستعمال الخرقة حتى لا يلمس عورته، فلا ينظر ولا يلمس. قال: ويجب غسل ما به من نجاسة، لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الإمكان. ولهذا قالوا: فإنه يضغط على بطنه برفق حتى إن كان هناك شيء في جوفه خرج، يفعل ذلك مرة واثنين حتى ينقطع الخارج، وسيأتي. قال: ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين لما تقدم. وأما من دون 7 فلا حكم لعورته، تقدم معنا هذا في باب العورة. قال: وسن ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة حتى بقية البدن. وعلى هذا فيستحب للغاسل أن يكون معه خرقتان، خرقة أو قفاز لغسل الفرج والتنجية، وخرقة لغسل بقية البدن، لما روي أن عليا غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص، ذكره المروذي أن أحمد أبو بكر المروذي رحمه الله. الصحابة نودوا أن غسلوه من فوق ثيابه صلى الله عليه وسلم وقميصه. وللرجل أن يغسل زوجته وأمته، زوجته قالوا ولو قبل الدخول، يعني بعد العقد فإنها زوجته فيباح أن ينظر إليها، لقول عائشة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، رواه ابن ماجه. وغسل علي فاطمة رضي الله عنهما ولم ينكره منكر، فكان إجماعا، قاله في الكافي. قالوا: ولأن آثار النكاح باقية لم تنقطع بالموت، آثار النكاح من عدة الوفاة والإحداد والإرث، لأن آثار النكاح باقية. وبنتا دون 7، يعني أي للرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون 7، لأنه لا عورة له، لا حكم لعورتها. قاله القاضي وأبو الخطاب وكرهه سعيد والزهري، سعيد بن مسيب والزهري. وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون 7، المرأة تغسل زوجها وسيدها وابن دون 7، لأنه لا حكم لعورته. حكاه ابن المنذر إجماعا، لحديث أبي بكر السابق غسلته امرأته. وقالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. رواه أحمد وأبو داود. ولما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء. إن المرأة لها أن تغسل زوجها وسيدها وتغسل صبيا ذكرا دون سبع. قال: وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة. يعني الأحكام في تغسيل الميت أو في غسل الميت هي كغسل الجنابة من جهة النية وتعميم البدن بالماء والفرق في المضمضة والاستنشاق كما سيذكر الآن. فغسل الميت أحكامه كغسل الجنابة لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. رواه الجماعة. لكن لا يدخل الماء، لا يدخل الماء في فمه وأنفه، لا يدخل الماء في فمه وأنفه في قول الأكثر. قالوا: خشية تحريك النجاسة في جوفه إذا دخل الماء، بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه. إذن لا يدخل الماء في فمه، وإنما يأخذ خرقة مبلولة يمسح بها الأسنان والمنخرين بفتح الميم ليقوم مقام المضمضة والاستنشاق، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال: ويكره الاقتصار على في غسله على مرة، يكره مرة. قال أحمد: لا يعجبني أن يغسل واحدة، ولقوله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر. يعني يعاد غسله مرة واثنين وثلاثة إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج وجب إعادة الغسل، وجب إعادة الغسل إلى سبع. إذن قوله أولا يكره الاقتصار على واحدة، إن خرج شيء وجب أن يغسل مرة ثانية بل وثالثة إلى سبع، فإن خرج بعدها أي بعد السبع، هنا لا يجب أن نغسله الثامنة، إن خرج بعدها حشي بقطن، يؤتى بقطن ويوضع في مخرجه ليمنع خروج الخارج، فإن لم يستمسك فبطين حر، يعني طين خالص ليس به رمل كطين الزراعات هنا، هذا طين حر. ثم يغسل المحل، يوضع القطن ويغسل المحل ولا يعاد غسله بعد السابعة. قال أحمد: لا يزاد على سبع خرج منه شيء أو لم يخرج، ولكن يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بالقطن، يغسل المحل ويحشو المخرج بالقطن. وقولهم إنه لا يزيد على سبع أي لا يجب، أي لا يجب. وأما حكم الزيادة على السبع فقيل إنه مباح لا يجب. قال: ويوضأ وجوبا بعد السبع، بعد السبع يوضأ وجوبا، ولا غسل أي ولا يجب، أي ولا يجب الغسل بعد السبع. أحدث ولا غسل قال كجنب أحدث بعد غسله. الجنب إذا أحدث بعد غسله ما الذي يلزمه؟ الوضوء فقط. فهذا أيضا لو استمر الخروج إلى السبع وبعد السبع فإنه يوضأ فقط لتكون طهارته كاملة، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل لما فيه من الحرج. بعد السبع وضئ ثم كفن، بعدما كفن خرج شيء فلا غسل ولا وضوء، إن هذا فيه حرج يستلزم نقض الكفن. قال: وشهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. شهيد المعركة هو من مات بسبب قتال الكفار وقت قيام القتال، هو من مات بسبب قتال الكفار وقت قيام القتال. هذا القيد الأخير ليخرج من تأخر موته، كما سيأتي أكل أو شرب وحمل من مكان المعركة. شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم ولم يصلي عليهم، رواه البخاري. والمقتول ظلما، شهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل، والصواب كان أن يقول ولا يغسلان، لا يغسلان، إلا أن يكون قوله لا يغسل خبر عن المقتول، المقتول ظلما لا يغسل، ويكون خبر شهيد المعركة محذوف، يكون الخبر محذوفا، خبره محذوف دل عليه ما بعده. إذن المقتول ظلما لا يغسل كذلك ولا يكفن. المقتول ظلما لا يغسل وشهيد المعركة لا يغسل، قيل يكره وقيل يحرم، يكره وقيل يحرم. وكذلك لا يوضآن، شهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يوضأ، وحكم غسله قيل يكره وقيل يحرم. لحديث سعيد بن زيد مرفوعا: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وعنه يغسل ويصلى عليه، لأن ابن الزبير غسل وصلي عليه. عنه يغسل ويصلى عليه، من هو يغسل ويصلى عليه؟ أي المقتول ظلما، المقتول ظلما. فأما الشهيد بغير قتل كالمطعون، أي المتوفى بالطاعون، والمبطون الميت بداء البطن أو داء في البطن، فيغسل لا نعلم فيه خلافا، قاله في المغني. فصار عندنا الشهداء من هذه الناحية ثلاث: شهيد المعركة فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه، المقتول ظلما فهذا على المذهب لا يغسل أيضا، وبقية الشهداء الذين ثبتت لهم الشهادة في أحكام الآخرة. أيضا يقولون الشهداء أقسام، من جهة هناك شهيد الدنيا والآخرة، وهو القتيل المسلم، المسلم المخلص إذا قتل في سبيل الله فإنه شهيد في الدنيا والآخرة إذا قتل في المعركة. وهناك شهيد الدنيا فقط، وهو من قتل في المعركة رياء، خرج رياء. وهناك شهيد في الآخرة فقط، وهو الأصناف المذكورة في الحديث: المبطون، والميت بالحرق والهدم، والمرأة تموت في نفاسها. قال: ويجب بقاء دمه عليه، أن يترك الدم ولا يغسل، لأمره صلى الله عليه وسلم بدفن شهداء أحد بدمائهم، ودفنه في ثيابه، أي يجب دفنه في ثيابه التي استشهد وهو لابسها، بعد نقول بعد نزع آلة الحرب ونحو خف وفرو، هذا ينزع الخف والفرو آلة الحرب. دفنه في ثيابه لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم، رواه أبو داود وابن ماجه. فإن سلب ثيابه، يعني الكفار أخذوا ثيابه، كفن في غيرها، لأن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما، فكفنهم في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. قال يعقوب بن شيبة هو صالح الإسناد. وإن حمل، أي شهيد المعركة أو المقتول ظلما، إن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا فهو كغيره يغسل ويصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ وصلى عليه وكان شهيدا. سعد بن معاذ أصيب ولكن بقي يمرض في خيمة، لهذا قال إن حمل فأكل أو شرب. لكن قالوا لو أكل أو شرب وهو في أرض المعركة بعد إصابته، أكل أو شرب وهو في أرض المعركة ولم يطل مكسه، فهو شهيد معركة لا يغسل ولا يصلى عليه. وكذلك لو تكلم بكلام قليل هو في أرض المعركة. قال وصلى المسلمون على عمر وعلي وهما شهيدان، قاله في المغني. أو عمر وعلي قتلا ظلما. لماذا صلي عليهما؟ المؤلف يرى أن هذا لأنه عاش كل منهم زمنا، تكلم وعاش شيئا قبل أن يموت. المسألة كلها محل خلاف في المقتول ظلما، بل هذا دليل من يقول إن المقتول ظلما يغسل ويصلى عليه كما فعل بعمر وكما فعل بعثمان رضي الله عنه. قال أو قتل وعليه ما يوجب الغسل. إذا قتل شهيد المعركة أو المقتول ظلما وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة، جنابة أو حيض أو نفاس أو غسل الإسلام، كافر دخل في الإسلام وقاتل فقتل ولم يغتسل فعليه غسل واجب، فهو كغيره أي يغسل، وحينئذ ينوى بغسله للجنابة وليس للموت، ينوى بتغسيله أن هذا غسل للجنابة وليس للموت، أو غسل للإسلام وليس للموت. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد ما بال حنظلة ابن الراهب، ما بال حنظلة ابن الراهب إني رأيت الملائكة تغسله. قالوا إنه سمع الهائعة، الهائعة والهيعة، والهيعة الصوت الشديد المقصود به نداء الحرب، فخرج وهو جنوب ولم يغتسل، رواه الطيالسي. وإن سقط من دابته أو تردى من شاهق أو وجد ميتا لا أثر به غسل وصلي عليه، نص عليه لأنه ليس بقتيل الكفار مع أنه في أرض المعركة لكن لم يقتله الكفار، سقط من الدابة، سقط من مكان مرتفع، وجد ميتا لا أثر به. وتأول أحمد قوله صلى الله عليه وسلم ادفنوهم بكلومهم، يعني جروحهم، تأوله يعني اعتمد عليه واتخذه دليلا في هذه المسألة، أنه لابد أن يكون قد أصيب من الكفار وجرح. قال وإن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه، يعني لو قطعت يده أو رجله، وهذا من أي ميت، من أي ميت، فإنه يغسل ويوضع معه في الكفن. فعلته أسماء بابنها عبد الله بن الزبير، وهذا إسناد حسن كما ذكر الفاكهي في أخبار مكة. فإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل وصلي عليه لإجماع الصحابة. قال أحمد صلى أبو أيوب على رجل، يعني إذا لم يوجد الشخص إنما شيء منه فإنه يغسل ويصلى عليه، والمقصود غير شهيد المعركة وغير المقتول ظلما، مقصود عامة الناس. وصلى عمر على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام، رواهما عبد الله بن أحمد. قال الشافعي ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل، وقعة الجمل في البصرة، فألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم، فكانت يد عبد الرحمن ابن عتاب ابن أسيد، فصلى عليها أهل مكة، صلى عليه عليها أهل مكة. لو قتل في المعركة وعليه حدث أصغر فإنه لا يوضأ، فإنه لا يوضأ، إنما قلنا لو عليه حدث أكبر فإنه يغسل، أما الحدث الأصغر فإنه لا يوضأ لأجله. ولهذا لم يبحث في شأن الصحابة هل كان متوضئا أو لا. قال وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا. السقط يعني الساقط، وهذا مثلث السين، قال سقط وسقط وسقط. السقط يعني الجنين الساقط. سقط لأربعة أشهر أي إذا أتم أربعة أشهر، وليس دخل في أول الأربعة، إذا أتم أربعة أشهر، أتم 120 يوما، فهذا حكمه حكم الحي لأنه نفخت فيه الروح. قال كالمولود حيا. يغسل ويصلى عليه نص عليه لحديث المغيرة مرفوعا والسقط يصلى عليه، رواه أبو داود والترمذي وصححه. ولفظه والطفل يصلى عليه ذكره أحمد واحتج به. إذن الجنين هذا إذا نزل بعد تمام أربعة أشهر فإنه يغسل ويصلى عليه. قال ويستحب تسميته لأنه كالمولود الحي يسمى. قال ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا، ولا يكفنه، ولا يصلي عليه، ولا يتبع جنازته، لأن في ذلك تعظيما له. قد قال تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، ولأن الصلاة شفاعة للميت، والكافر ليس من أهل الشفاعة. قال بل يوارى لعدم من يواريه، يوارى يعني يدفن، لعدم من يواريه، لم يوجد من أهل ملته من يدفنه، فنحن ندفنه حتى لو كان حربيا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقتل بدر من المشركين. قال لعدم من يواريه من الكفار، كما فعل بأهل القليب يوم بدر. وعن علي رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره، رواه أبو داود والنسائي. ويقصد بالشيخ الضال هنا أبو طالب، أبو طالب. ومن حكمة عدم تركه بلا دفن أي ترك الكافر عموما، قالوا لأن في تركه سببا في المثلة والتمثيل به، والمثلة والتمثيل به ممنوع. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في الكلام على الكفن، الكفن تكفين الميت، وهذا مناسب أن نذكره مع غسله. قال وتكفينه فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته كفنوه في ثوبيه، متفق عليه. والواجب ستر جميعه، ستر جميعه سوى رأس المحرم كما سيقول، الواجب ستر جميعه أي بالكفن، لقول أم عطية فلما فرغنا ألقى علينا حقوة فقال أشعرنها إياه ولم يزد على ذلك، رواه البخاري. والحقو يعني حقوة يعني إزاره، ألقى علينا الإزار، وسيأتي كفن المرأة. قال: سوى رأس المحرم فإنه لا يستر، ووجه المحرمة فإنه لا يغطى وجهها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تخمروا رأسه. وأما الوجه فإنه يغطى، والزيادة التي في الحديث ولا تخمروا رأسه ولا وجهه ولا وجهه، هذه زيادة شاذة، فالممنوع هو ستر رأس المحرم، أما وجهه فكبقية الناس يغطى وجهه ولا يكشف في القبر، بل يبقى مستورا. إنما تحل العقد كما سيأتي، تحل العقد فقط. قال: ويجب أن يكون من ملبوس مثله، أي صفة الكفن أن يكون مما يلبسه أمثاله. قالوا: مما يلبسونه في الجمع والأعياد، مما يلبس في الجمع والأعياد، لأنه لا إجحاف به على الميت ولا على ورثته. وأولا يجب أن نعلم أن تكفين الميت ومؤنة تجهيزه الأصل أنها من ماله، من ماله، يبدأ من مال الميت بتجهيزه، وثم قضاء دينه، ثم تنفيذ وصيته، ثم تقسم التركة. فالكفن ومؤنة التجهيز عموما هي من ماله، إلا أن يتبرع بها متبرع، إلا أن يتبرع بها متبرع. فإن لم يكن له مال فممن تلزمه نفقته، فإن لم يوجد فمن بيت المال، فإن لم يوجد فعلى كل مسلم عالم به. لا بد أن يكفن، تكفينه فرض كفاية. قال: ما لم يوصي بدونه إلا إذا أوصى بكفن دون ما يلبسه أمثاله في الجمعة والأعياد. قال: لأن الحق له وقد تركه. قد أوصى أبو بكر الصديق أن يكفن في ثوبين كان يمرض فيهما، رواه البخاري. والسنة تكفين الرجل في 3 لفائف بيض من قطن. السنة طبعا مسألة الجمعة والأعياد، لأنه كان معهودا عندهم لبس الإزار والرداء، ونحن الآن نقول المستحب في تكفين الميت وهذه اللفائف وليس الثياب. وعلى كل، لو كفن الميت في أي شيء صح، أي شيء يستر جميع بدنه صح، ولكن هنا أولوية أن الرجل يكفن في 3 لفائف. قال: السنة تكفين الرجل في 3 لفائف بيض من قطن. قال الترمذي: العمل عليه عند أكثر أهل العلم، تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية، ثم الثالثة كذلك. تبسط على بعضها، يعني لو وضعت هذه اللفائف كأنها 3 لفائف، إذا وضع الميت هكذا على هذه اللفائف فيبدأ بأعلاها، فيرد طرف العليا من الجانب الأيسر ثم الجانب الأيمن، ثم يرد الثانية كذلك عليه من الأيسر ومن الأيمن، ثم الثالثة، وما زاد من، وينبغي أن يكون هناك زيادة من الجهتين، ما زاد فإنه يرد على وجهه ويرد على قدميه ليكون مثل الكيس، هكذا يعبرون. وتربط العقد هذه، ويربط كذلك في وسطه أو على ركبتيه، وتحل العقد في قبره، تحل العقد في قبره. قال: ثم الثالثة كذلك. وعندما تبسط هذه اللفائف ينبغي أو يستحب جعل الحنوط فيما بينها، جعل شيء من الطيب فيما بينها. كذلك يستحب أن يجعل شيء من الطيب في قطن يجعل بين أليتيه، وأن يجعل شيء من الطيب على منافذ وجهه، منافذ وجهه ومواضع سجوده، وعلى مغابنه كطي ركبتيه، ما تحت الركبتين وتحت إبطيه وسرته يوضع شيء من الطيب في هذه المواضع. قال لقول عائشة رضي الله عنها: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص، قميص هو الثوب هذا الذي نلبسه، ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. ثياب بيض سحولية بفتح السين وضمها والفتح أشهر، وهو رواية الأكثرين. قال ابن الأعرابي: هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن. قال آخرون: هي منسوبة إلى سحول مدينة باليمن تحمل منها هذه الثياب. وقولها أدرج فيها إدراجا، الإدراج هو لف الشيء في الشيء كما ذكرنا الآن، أن يعني يلف الطرف الأولى وطرف الثانية إلى آخره، هذا هو الإدراج. قال: والأنثى في 5 أثواب من قطن: إزار وخمار وقميص ولفافتين. إزار، والإزار معروف الذي يستر من السرة إلى الأسفل، والخمار الذي يستر الرأس والوجه، والقميص وهو درع المرأة أو الجلباب المرأة، واللفافة لفافتين. ويرتب هكذا، يبدأ بالإزار ثم القميص، الإزار ثم القميص ثم الخمار ثم اللفافتان، ثم اللفافتان. لحديث ليلى بنت قائف الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى أو الحقوة، حقى الإزار، ثم الدرع الذي هو القميص، ثم الخمار، ثم الملحفة اللفافة أو الشيء الواسع الذي يلفها، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. رواه أبو داود. والصبي في ثوب واحد، أي السنة في تكفينه في ثوب واحد، لأنه دون الرجل يلف في لفافة واحدة، ويباح في 3 ما لم يرثه غير مكلف، كان يرثه صغار، فنحافظ على المال ونكتفي بتكفين الصغير في ثوب واحد. والصغيرة في قميص ولفافتين بلا خمار نص عليه، قميص ولفافتين بلا خمار وبلا إزار. ويكره التكفين بشعر وصوف لأنه خلاف فعل السلف، يعني لا نأتي بقماش من صوف، وربما قيل هذا من باب الزهد، هذا خلاف فعل السلف، ولا من الشعر. وأيضا ومزعفر ومعصفر ولو لامرأة، لعدم وروده عن السلف ولمنافاته للحال، مزعفر ومعصفر غير مناسب للموت وهيبة الموت، ومنقوش لذلك ولأنه لا يليق بالحال، لم يرد عن السلف ولا يليق بالحال. ويحرم بجلد لأمره صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء، وحرير ومذهب وكذلك مفضض من غير ضرورة. لماذا؟ قال لتحريمه على الذكور في الحياة. قال: ويكره تكفين المرأة بالحرير. المذهب أنه يحرم تكفين حتى المرأة، يحرم تكفين المرأة في الذهب والحرير. قال في شرح المنتهى: ويحرم عند عدم الضرورة في شيء من ذلك ذكرا كان الميت أو أنثى، لأنه إنما أبيح لها حال الحياة لأنها محل زينة، وقد زال ذلك بموتها. فيحرم التكفين بجلد وبحرير وبمذهب وللرجال وللنساء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.